العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اليوم هو المجلس الأخير في المسائل والفتاوى والأحكام المتعلقة بالصيام. نعم. أيهما أفضل، الصوم في السفر أم الفطر؟ أيهما أفضل، الصوم في السفر أم الفطر؟ الأفضل مطلقا كده هو الأفضل للإنسان. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يقول والله أنا لو صمت في السفر طبعا شرط أن يستوي الأمر عنده، يعني لو واحد يسافر بوسيلة سفر مريحة والسفر يعني هيقدر يستحمله والكلام ده، فهذا الأفضل هو الأفضل له. يعني إيه الأفضل له؟ واحد يقول والله لو صمت مع الناس أحسن، ها؟ واحد نفس الله صايمة وبيته مرتفعة، ها؟ واحد لا، يوم يوم طويل سفر الصيام فيه صعب شوية ويوم حاضر وتعب، فأنا لو أفطرت يومين دول وعدت أعوض الأيام دي في أيام الشتاء للصيام هيبقى أفضل. خلاص؟ فالأفضل هو الأفضل للإنسان، وإن كان بعض أهل العلم عملا بقول الله عز وجل وأن تصوموا خيرا لكم، خير لكم يعني إن كان قادرا على الصيام، والصيام لا يشق على ولا يجهله ولا يؤثر على سفره، فالأفضل هو أن يصوم. ليه؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما خرجوا في سفر وكانوا كلهم مفطرين ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه، هم دول الاثنين كانوا صايمين. يبقى لو صمت في السفر فقد كان ارتدت هذه الرساله. ثانيا، فيه مسارعه الى ابراء الذمه. خلاص؟ مسارعه الى ابراء الذمه، خلاص ذمتك بدات مجرد ايه؟ الصيام والسنه، الله اعلم بقى ها هتلحق تصوم ولا ممكن يجي لك اي لقب مصوم الى غير ذلك. فالافضل والافضل للانسان وان كان امر مستوي فالافضل ان يصوم، والله اعلم. ما حكم الفطر في السفر بوسائل النقل الحديث المريحة؟ ما حكم الفطر في السفر بوسائل النقل المريحة؟ السفر سفر، وإذا كان مسافر بوسائل النقل المريحة وأراد الفطر جاز له ذلك، لأن العلة في الفطر هي السفر مش المشقة. العلة في الفطر هي إيه؟ هي السفر، والله أعلم. متى يفطر من أراد السفر؟ متى يفطر من أراد السفر؟ أنا عندي سفر بكرة، أصبح مفطر؟ لا. من أراد السفر يصبح صائماً، ثم إذا بدأ في الصيام بدأ في السفر جاز له. إذا شرع فعلاً في السفر ركب العربية، العربية بدأت تتحرك فيه، جاز له أن يفطر، والله أعلم. ما حكم المسافر الذي وصل إلى محل إقامته في شهر رمضان؟ ما حكم المسافر الذي وصل إلى محل إقامته في شهر رمضان؟ ده متصور زمان لما كان يسافر بالجمل ولا يسافر بالهنا، وكان يقعد مسافر 3-4-5 أيام، ثم وصل إلى بلده قبل أن ينتهي رمضان، في نص رمضان، في 20 رمضان، في 10 رمضان، يعني تصور السفر هنا مش ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين، لا، تسافر يعني 3-4-5 أيام، 10 أيام، أسبوع مسافر. فهذا إذا أقام ووصل بلده أثناء رمضان يكمل ما بقي عليه من الأيام ويقضي بعد ذلك الأيام التي فاتته، والله أعلم. متى يفطر المسافر بالطائرة؟ متى يفطر المسافر بالطائرة؟ يفطر المسافر بالطائرة إذا رأى الشمس قد غربت. إذا كان شايف الشمس، شايف الشمس غربت، خلاص له أن يفطر. واضح؟ نعم. ما حكم الصائم إذا سافر إلى دولة خالفت دولته في بدء الصوم؟ السؤال عبارة عن إيه؟ دلوقتي إحنا هنا في مصر صمنا يوم الحج وأكملنا عدة شعبان ثلاثة، خلاص؟ مثلا أمريكا صام يوم السبت، ظهرت فيها الرؤية يوم السبت وصام يوم السبت، جيت أنا في نص رمضان رحت أمريكا، خلاص؟ افترض معايا بقى ان العيد ظهر في امريكا ها متاخر يوم عن مصر، يبقى المفروض امريكا صدر بدري يوم وفضلت متاخر ايه يوم. يبقى كده لو انا صمت على توقيت مصر في البدايه وفضلت على توقيت امريكا في النهايه، يبقى انا صمت كام يوم؟ لا 31، معنى صمت يوم زينه من ناحيه دي ويوم زينه من ناحيه ثانيه. وضحت؟ ما اصل انت لو بادئ مع امريكا عمرك ما هتعدي 30 كده؟ طيب يبقى انا لو بدات مع امريكا وصمت مع مصر لو بدات مع مصر وصمت ورحت كملت مع امريكا، انا صمت كام يوم كده؟ ممكن اصوم 31 يوم بالشكل ده؟ ممكن اصوم 31 يوم. ايه من الصوره بقى؟ لو مثلا العكس، انا بدات مع دوله متاخره ورحت تاني دوله لقيت الدوله الرؤيه ظهرت فيها بدري يوم، يبقى انا قصيت يوم من ناحيه دي وقصيت يوم من الناحيه الثانيه، يبقوا كام يوم؟ 28. لا لا، قصيت من هنا يوم ومن هنا يوم، يبقوا كام؟ 28. لا ما ينفعش اصوم 28 يوم وما ينفعش اصوم 31 ايه؟ يوم. لو وصل لي الحال ان اصوم 31 يوم فانا افطر سرا مع الناس عشان ما اعملش فتنه، واخد بالك؟ وعيب معهم عادي في اليوم بتاعه خلاص. واذا صمت 28 يوم يبقى انا علي ايه؟ يوم اقضي بعد ذلك خلاص. وضحت ولا لسه؟ لو صمت 29 يوم او 30 يوم ما فيش مشكله، يعني لو ادى النقله اللي انا اتنقلتها دي ان انا هصوم 30 يوم ما فيش عندي مشكله، هصوم 29 يوم برضه مفيش مشكلة، لكن لا يبلغ الصيام 28 يوم ولا يزيد حتى يصل 31 ايه؟ يوم. 31 يوم معليش اصوم اليوم 31 ده. 28 يوم لا، يبقى انا علي ايه؟ علي يوم، لان الشهر يا 29 يا 30، لا بيقل عن 29 ولا بيزيد عن ايه؟ مش عارف واضحة المسألة ولا مش واضحة؟ واضحة يا اخوانا؟ طب ما المسافة التي يجوز للمسافر فيها أن يقصر الصلاة ويفطر في رمضان؟ خلاف موضوع المسافة التي يجوز للمسافر فيها أن يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، خلاف. البعض بيحدد مسافة ويقول إيه فوق 80 كيلو، والبعض يقول ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، تقصر في الصلاة ويفطر في إيه الصائم. فالأحوط قلوب من الخلاف أن السفر إذا كان سفرا طويلا فوق 80 كيلو فوق 100 كيلو هو دي المسافة الإنسان يقصر فيها الصلاة ويجوز له الفطر فيها إذا صعب عليه الصيام. والله أعلم. سائق الشاحنات والسيارات لمسافات طويلة كيف يصومون ومتى؟ سائق الشاحنات والسيارات لمسافات طويلة، ليس العصر راكب عربية نقل، راكب مثلا شاحنة كبيرة، شغال في الميناء، بيسافر مسافات طويلة، متى يصوم وكيف يصوم؟ ها؟ ألا إن استطاع أن يصوم ولا يشق الصيام عليه يصوم، لا يستطيع فلا يفطر. ها؟ ويقضي إن استطاع أن يقضي في الأيام القصيرة، لا يستطيع أن يقضي في الأيام القصيرة يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين، والله أعلم. الله سهل الشيخ. انتهى كده؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا من عرض المسائل والأحكام المتعلقة بالصيام، وبقي علينا أن نراجع ونذاكر هذه المسائل جيدا، لأنه بمشيئة الله في خلال 5-7 أيام كده سيعلن عن موعد الاختبار قريبا. ونرجو ان شاء الله ان احنا نوفق في تحصيل هدايا للاخوه المتفوقين.